هناك عدة مشاريع، مثلاً الحضانات الإسلامية، هذا مشروع مهم. لماذا؟ لأن لحظة كثير من الأمهات مستثقلة بأولادها. طيب خل تيجي عندنا نربي، ما مشكلة، لكن حضانات عاد على مستوى محترم وجيد. طيب الإشكالية اليوم ليس معنى هذا أن نتنازل حين نداخل العوام، أرجوكم ينبغي لا يفهم هذا، أو لا ينبغي أيضا أن نفهم كما فهم بعض الناس أنه لما اكتشف أن المجتمع المتدين في بعض البلدان مجتمع فيه نوع من العزلة، نوع، وأحيانا ليست عزلة كاملة، غير صحيح، لكن فيه نوع من العزلة اللي المجتمع نفسه يفرضها أحيانا، إنسان لا يطيق أن يعيش تحت المجهر بشكل مستمر والناس جالسة تتلكك له ويأتي الزنديق يسخر منه وباقي الناس اللي على أساس أن المسلمين يصلون معه بالمسجد وحكون عليه. يعني هي هذه مسألة ما هي بسيطة، لكن لما في المجتمعات فيها نوع عزلة وبدأ يدخل مع الناس من خلال مواقع التواصل، فماذا فعل؟ بدأ يقدم التيار القديم قربانا لهؤلاء العوام عن طريق والله إباحة بعض الأمور والنظر بالمسألة، وما يدري أن الناس أصلا يعني تضايقها من ذاك التيار مو من ناحية علمية، وإنما من ناحية أنه يخالف المزاج الليبرالي العام. فبدلا من أن يصلح المزاج الليبرالي العام عند الناس، بدأ يسايره في نقد بعض ما هو محل نقد أحيانا وأحيانا ليس محل نقد، تلكك الله المستعان، والمجهرة على ذلك بطريقة غير غير محترمة، والغفلة عن كثير من عيوب الناس وكثير من عيوب العامة. كثير من العامة الآن يعني مع الأسف تعلم أو تأثر بالكثير من الأطروحات العلمانية بشكل واضح، حتى في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كثير من المصطلحات، كثير من الأمور نستطيع أن نوصلها للناس بشكل جيد. لهذا مثلا لماذا اليوم تجد في مجتمع معين لا يوجد فيه سب الله ولا سب الدين، بل في بيئة معينة تجد أنه الشرك شبه يختفي، أو عموم الناس يجلسك مع عامي يقول لك إيه هذا ذبح لغير الله شرك، نظر لغير الله، إيه شيخ الإسلام قال. مرات أنا أجلس في مجالس تلقى عوام قاعد يقولون الكلام هذا، طيب لماذا؟ ثم أجد مجتمعا آخر ربما على الورق طلبة العلم الذين فيه أكثر وأقوى، ثم لما ولهم مؤلفات أكثر، لكن لما نذهب إلى مجتمعهم نجد الناس تمشي في الشارع يلعن وكلام خبيث وسب رب العالمين. لماذا؟ لأن أولئك اشتغلوا بدعوة فلسفية، بدعوة فيها الخوض في يعني افتراض المجتمع ملتزمين هذا مجتمع منفصل، ثم الخوض في خلافياته الخاصة واللي هي خلافيات في كثير من الأحيان لا ينبغي أن تترك حتى يبين فيها الحق، لكن لا ينبغي أيضا أن تهمل الإشكاليات الموجودة داخل المجتمع وتهمل حربك مع النظام العالمي هذا اللي جالس يخترق قلوب الناس وعقولهم. طيب فكثير من الناس بسبب هذه النظرة ممكن يرى أنه أخوه اللي مخالفه مسألة فقهية أو بحث حديثي أو مختلف معه في جرح وتعديل راون داعية معين أو غير ذلك يراه هو أعظم خصومه، وتجد في قلبه من البغضة له شيئا عظيما، خصوصا على أثر نقاش حاد. ثم تجد هذا الإنسان نفسه اللي ممكن للتو خرج دخل في نقاش حاد في مسألة من دقائق العلم وامتلأ صدره غيظا على هذا الإنسان، حتى لو أمكنه أن يخنقه لخنقه، تجده ممكن يخرج ثم يرى أخوه تارك للصلاة مثلا فما يتحرك كثيرا لذلك، أو ممكن يرى بلان، يرى متبرجات ويرى كذا. واليوم هذا القصة مو بس معاصي، حقيقة كثير منها بدأ يدخل إلى أطوار من الاستكبار الظاهر، يعني من تكلمة تقول حرام يسبك. يعني هذا ما صار هو العام القديم المسكين اللي ما ندعينه يا شيخ جزاك الله خير وينزل راسه هالشكل، لا، فتخللت كثير من القيم. فلهذا يعني هذا الخاصية النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مع المجتمع ويعرفه، حتى مسألة لا تغتر بأنك تعرض عليك مشاكل الناس وتحلها، لكن قبل المشكلة وبعد المشكلة أنت أين منهم؟ ترى في كثير من الأحيان لا تستطيع، وهذا الذي غر كثير من الدعاة أنه يطلع على مشاكل الناس. يا أخي المشكلة هذه تراكم أفكار كثيرة منتشرة في المجتمع، فأنت خلاص مثل الطبيب اللي يأتيه الإنسان وهو مريض يعطيه علاج كذا فيشربه ويروح الإنسان، وبعدين بعدها يروح يسوي نفس الأعراض اللي تسبب له المرض، وبعدين يجيك مرة ثانية ويقول له تعطي العلاج. لكن في واقع الأمر أنت ينبغي أن تفهم إيش الإشكاليات والسلوكيات الثقافية داخل المجتمع اللي تجعلهم يمرضون، مو تنتظر لما يمرض وبعد ذلك تعطيه علاج وتقول والله أنا مثمر على أرض الواقع. نعم أنت مثمر، ولكنك ليس لا كما دعوات الأنبياء التي تعالج الأمور علاجا جذريا.